أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: عندي أم وأحبها حبا لا يعلمه إلا الله، وأنا طويل بعلم، فأحب أن أكون عند قدميها دائما، ولكن طلب العلم يأخذني منها، ما نصيحتك يا شيخ لي، وكيف أوفق بين أمي وطلب العلم؟ جزاكم الله خيرا. العلم الذي تطلبه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون فرض عليك فلا إشكال في تقديمه، وإما أن يكون من غير الفروض، فحينئذ برك لأمك مقدم على طلب العلم، لأن بر الوالدين فرض، وطلبك للعلم ليس مفروضا عليك. ولذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فقدم بر الوالدين على صحبته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بأمر لازم ومحتم. فإذا كانت أمك تحتاج إليك فالزم رجلها، فإن الجنة ثم. ولزوم الوالدين فيه خير الدين والدنيا والآخرة، وحري بك إن اتقيت الله وبررت أمك أن يفتح الله عليك في برك للوالدين. بر الأب وبر الأم مقدم على الأمور المستحبة، بل حتى إن أباه لو ناداه وهو يصلي النافلة يقطع النافلة ويذهب إلى أبيه، لحديث جريج العابد الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبر الآباء والأمهات هو مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة للأبناء والبنات، وينبغي للمسلم أن يقدم بر الوالدين بعد توحيد الله وحق الله على كل شيء. ولذلك قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبدأ بحق الله فقال: الصلاة على وقتها، ثم ثنى ببر الوالدين قال: بر الوالدين، ثم ثلث بحق المسلمين العام فقال: الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على أنه ليس هناك حق بعد حق الله من حقوق المخلوقين أوجب من بر الوالدين. فاحرص رحمك الله على برك لوالديك، والحمد لله تيسر العلم الآن كثيرا، فاجلس مع أمك وبرها، وخاصة إذا كانت الأم تحتاج إليك في علاجها، أو كانت تتشوش أو تخاف من سفرك وذهابك ومجيئك، فالزم رجلها، لأن الله قال: وبالوالدين إحسانا. فكل ما يزعج الوالدين ويقلق الوالدين تجتنبه، حتى الخبر حينما يكون سيئا لا تنقله لوالديك. تأتي من عملك من وظيفتك إلى أبيك وأمك فتقول: اليوم آذاني المدير، اليوم آذاني مراجع، آذاني موظف، آذاني فلان، لم تتبع وصية الله عز وجل. لأنه ليس من الإحسان أن تكدر خاطر الأم والأب بهذا الخبر السيء. وأعرف رجلا لم يخبر أباه ولا أمه بما يكدر حتى توفي، لأنه سمع وصية الله، يقول الله في كتابه: وبالوالدين إحسانا. فإذا جئت إلى أبيك وإلى أمك وتقول: فلان آذاني، فقد جرحت قلب الأم وقلب الأب. ما تنقل لهم إلا ما يسر، ولا تخبرهم إلا بما يسرهما ويدخل السرور عليهما. لقد مضت الحياة، أمضيا أول عمرك لخدمتك، ألا تستطيع فيما بقي من عمرك أن تحسن إليهم؟ فقط الإحسان، أن لا تنقل إليهم شيء يجرح القلب أو يحدث التشويش، تشويش الفكر. قد تسافر فيحصل شيء، فتأتي فتتصل على الوالد وتقول له: والله حصل علي في الطريق كذا وكذا. لو أخبرت الأم أنه حصل عليك في الطريق كذا وكذا في سفرة من السفرات، لن تسافر إلا ويدها على قلبها. إنها القلوب الرحيمة التي لا يعلم ما فيها من الرحمة إلا الله. فلما دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام على ولده وهو رجل كامل الرجولة، والعرب قد تحس تشعر بشيء من الغضاضة في هذا، أن يدمع الإنسان عند المصيبة، وإنما ينبغي أن يتجلد. فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فارحم هذا القلب الرحيم، وخاصة الأم، إذا علمت أنها محتاجة إليك لا تنتظر أن تقول لك: يا ولدي أنا محتاجة إليك، بل أنت الذي تبادر، ولا تحويجها أن تقول أن تطلبك الشيء وأنت تعلم أنها تحتاجه. تبلغ في برك أعلى درجات البر وأكملها وأفضلها. لزم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أمه حتى قيل إنه لم يحج ولم يعتمر طيلة حياة أمه، كله من أجل أن يكون مع أمه ولا يفارقها. وكان إذا دخل عليها يقول: رحمك الله يا أماه كما ربيتني صغيرة. فتقول له: رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرة. البر للوالدين أساس عظيم وقاعدة عظيمة في هذا الدين، يدور عليها صلاح العبد في دينه ودنياه وآخرته، وليس هذا خاصا بالحياة، بل حتى بعد موتهما فإنك لا تزال تترحم عليهما وتدعو لهما في صلاتك في مضان الإجابة بين الأذان والإقامة، شغلك الشاغل بعد توحيد الله أباك وأمك. اللهم أعذهما من عذاب القبر، اللهم نور لهما في قبريهما، اللهم أفسح لهما، وتدعو وتبتهل وتصدق مع الله. أري والديك بعد موتهما أنك وفي، فكيف إذا كان أحياء؟ فالذي يبر في الحياة صادق في بره بعد الوفاة، فتكون أسعد الناس ببرك لوالديك حيين وميتين. وتذكر وصية الله، فإن الله جعل أحب الأشياء إليه في بر الوالدين. فإن الله تعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاختار في هذا الخلق كله أن يكونوا محسنين في العمل، هذا الإحسان اختاره للوالدين، فقال في وصيته: من فوق سبع سماوات وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إلى الوالدين إحسانا، فكن من المحسنين إلى الوالدين والبارين للوالدين. ولن يبارك لطالب العلم في طلبه إلا ببر الوالدين، فكن رحمك الله وفيا لوالديك، والوفاء شيمة المؤمن. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب كل شيء ومليكه رحمن الدنيا والآخرة، إله الأولين والآخرين، نضرع إليك لا إله إلا أنت أن تجزي والدينا عنا خير ما جزيت والدين عن ولد. اللهم أحسن الخاتمة لأحيائهم، وأمدهم بالصحة والعافية، وبارك لهم في عيشهم، وعنا على برهم. ومن كان منهم ميتا فنسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تعيذه من عذاب القبر، وأن تفسح لهم في هذه الساعة في قبورهم أفضل ما فسحت في القبور، وأن تدخل عليهم بذلك سرورا إلى يوم النشور. يا رحيم يا غفور، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا أحسن الجزاء، واجمعنا معهم مع السعداء في مرافقة الأنبياء في أعالي الفردوس يا بديع الأرض والسماء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.